الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في هذا الفصل، بقيت مسائل بعضها مررنا عليها سريعا وبعضها لم نذكرها في الفصل الذي قبله. من المسائل مسألة التأكيد، وقلنا في التأكيد لابد أن يكون إيش؟ بنفس اللفظ أو مرادفه، ويكون متصلا، ويكون متصلا. الشراح ذكروا أمثلة، هذه لم نذكرها، في مسألة التأكيد هل يصح أو لا. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق، فإذا قال إن الثالثة تأكيد للأولى قالوا لا يصح. لماذا؟ لا، لاختلاف اللفظ، لاختلاف اللفظ، فهذه طالق وهذه وطالق، ففيها زيادة حرف العطف. لكن لو قال الثالثة تأكيد للثانية قبل منه، لأن الثانية وطالق والثالثة وطالق. واضح؟ فينتبه لمثل هذا، فلا بد أن يكون بنفس اللفظ، وإلا لم يعتبر مثله تأكيدا. المسألة الأخرى في مسألة المدخول بها وغير المدخول بها. أما المدخول بها فلا إشكال فيه، في مسألة وقوع الطلاق أكثر من واحدة. لكن في المدخول في غير المدخول بها، قال المؤلف: وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. فظاهر ما في الإقناع والمنتهى أنه إذا أتى بألفاظ تدل على الجمع فإنها تقع، هذه الطلقات الأكثر من واحدة، وإن كان غير مدخول بها. مثل لو قال أنت طالق ثلاثا أو طلقتين، فهذه تقع حتى على غير المدخول بها. ما نقول إن الطلقة الأولى أبانتها وما بعدها لا تلزمها. واضح؟ ومثله لو قال أنت طالق وطالق وطالق، فقالوا إن الواو هنا تقتضي إيش؟ الجمع، ولا تقتضي الترتيب، بخلاف إذا قال أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق فطالق، فهذه يقتضي إيش؟ الترتيب. فالذي يقتضي الترتيب أي عدم الوقوع جملة واحدة دفعة واحدة، هذا في غير المدخول بها تبين بالأولى وما بعد الأولى لا تصادف محلا صحيحا للطلاق لأنها انفصلت عنه فلا يلحقها. لكن إذا أتى بألفاظ تدل على الجمع أو يعني الاجتماع أو أن تكون دفعة واحدة غير مرتبة، مثل أن يقول أنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق بالواو، لأن حرف الواو من حروف العطف التي لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي الاجتماع، يعني أن تكون كأنه قال طالق ثلاثا. إذا قال أنت طالق وطالق وطالق كأنه قال أنت طالق ثلاثا. واضح هذا؟ ومثله فقوله في الذي قبله، قال: وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه، هذا صحيح، هذا فيما ذكره صحيح، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، يفرق بين هذه الألفاظ. فالمؤلف أو صاحب الروض وغيره قال إذا قال أو معها، إذا قال أو معها أو فوقها أو تحتها فهذه تقع كلها عليها ولو كانت غير مدخول بها، لأن هذه الألفاظ تدل على إيش؟ وقوع الطلاق جملة أو دفعة واحدة في وقت واحد ليس فيه ترتيب، لكن لما يقول قبلها أو بعدها أو يأتي بثم أو بل أو الفاء فهذه إيش؟ فيها ترتيب، وما أنه فيها ترتيب ففي غير المدخول بها لأنها تبين بطلقة واحدة فتبين بالأولى وما بعدها لا يقع الطلاق، لا يقع عليها الطلاق ولا يحسب طلاق عليه، بمعنى لو تزوجها مرة ثانية لا يحسب هذا طلاق عليه، يقال طلقت طلقة واحدة، لكن لما يقول أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثنتين أو أنت طالق ثلاث تحسب وتقع كلها على غير المدخول بها. ومثلها لو قال أنت طالق معها طلقة تحسب ثنتين أيضا حتى ولو كان غير مدخول بها، خلافا لقول المؤلف هنا، واضح؟ لأنه هنا قال، لاحظ اللي قبلها، قال أو قبلها أو معها، إذا قال أو معها لا تحسب هذه في غير المدخول بها تحسب طلقتين، إذا قال أنت طالق ومعها طلقة تحسب، كأنه قال أنت طالق طلقتين، فإذا قال أو معها أو تحتها أو فوقها ها فهذه تحسب، لكن إذا قال قبلها أو بعدها هذه لا تحسب لأنها ستبين بالأولى وما بعد الأولى لن تصادف محلا صحيحا لأنها أصبحت بائنا فلا يلحقها طلاقه. اتضحت الصورة؟ الخلاصة أن التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها يكون فيما إذا وقع الطلاق دفعة واحدة أو مرتبا، فإذا كان مرتبا أو يقتضي الترتيب أو يفهم منه الترتيب فإنها تبين بالأولى وما بعد الأولى لا يلحقها، وأما إذا جاء بلفظ يدل على الجمع ووقوعه دفعة واحدة فهنا إيش؟ يلحقها الطلاق ولو كانت غير مدخول بها، ولو كانت غير مدخول بها. واضح؟ بقيت مسألة لم نذكرها في المجلس السابق وهي الطلاق إذا كان وقع في القلب من غير أن يتلفظ به، هل يقع مثل هذا الطلاق؟ لو تحدث في نفسه أنه طلق فلانة أو فلانة طالق أو فلانة سيطلقها أو فلانة مطلقة، هل يقع مثل ذلك؟ لا يقع، لعموم الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، واضح؟ ما لم تتكلم أو تعمل، ما دام أنه لم يتكلم فإنه لا يحاسب على ما في قلبه ولو نواه، ما دام أنه لم يتكلم به. أما إذا تكلم به أو فعل فعلا يقوم مقام الكلام كالكتابة فإنه يقع الطلاق، يقع الطلاق. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل آخر في الاستثناء في الطلاق، الاستثناء في الطلاق. نعم. كيف؟ ما في السؤال. أي إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق وطالق وطالق ولو كانت غير مدخول بها يقع ثلاثا. أي نعم خلاص، ما لأنه استنفذ الطلقات الثلاث وقعت كلها في محلها. نعم نعم. ففي فصل الاستثناء، الاستثناء ما هو؟ الاستثناء في اللغة من الثنية أو الثني وهو الرجوع، الثني وهو الرجوع، ثنى عن الأمر يعني رجع عنه، رجع عنه. والاستثناء فيه معنى الرجوع، لأنك تأتي بلفظ عام ثم ترجع عن هذا العموم باستثناء بعض أفراد العام، فهو رجوع. فإذا ثنى الإنسان فإنه بمعنى رجع، والاستثناء بمعنى الرجوع عن اللفظ العام، عن إرادة العموم إلى التخصيص. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام أو بعض أفراد الجملة، إخراج بعض أفراد العام أو بعض أفراد الجملة، الجملة الدالة على العموم يعني، بحرف إلا أو بإلا أو إحدى أخواتها أو بأدوات الاستثناء، أياً كان التعبير عن التعريف الاصطلاحي. المقصود هو إخراج بعض أفراد العام بإلا، يعني بإحدى أدوات الاستثناء، بإلا وأخواتها، بإلا وأخواتها، لأن إلا هي أم الباب في باب في أدوات الاستثناء. والاستثناء في الطلاق يصح بشروط الاستثناء، لأن الاستثناء له شروط لصحته، الاستثناء له شروط لصحته ذكرها الأصوليون. وهذه الشروط في صحة الاستثناء بعضها متفق عليه وبعضها محل خلاف، بل كثير منها محل خلاف، لكن سنمشي على ما أراده المؤلف، لأنه هذا هو المذهب عند الحنابلة في اشتراط هذه الشروط في صحة الاستثناء. فالمؤلف هنا أشار إلى أربعة شروط لصحة الاستثناء في الطلاق، وهي شروط الاستثناء عموما، شروط صحة الاستثناء عموما. فقال: ويصح مثله منه، ويصح منه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الزوج المطلق. إذن هذا هو أول شرط من شروط صحة الاستثناء، أول شرط من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثني هو المتكلم، هو المتكلم لا غيره. فلو أطلق شخص لفظا عاما ثم جاء آخر فاستثنى من هذا العام، هل يقبل مثل هذا الاستثناء أو هل يصح؟ ها، ما يصح، ما يصح مثل ذلك. فالاستثناء لا يصح إلا من المتكلم نفسه. فلذلك في الاستثناء في الطلاق لو استثنى غير المطلق هل يصح؟ ما يصح، يقع الطلاق كله. فلو قال: أنت طالق ثلاثا، فقال أبوها أو أخوها أو ابنها أو هي إلا واحدة، هل يصح هذا الاستثناء؟ ها، ما يصح، لأنه لا بد أن يكون هو المستثني وليس غيره. أو قال: نساء طوالق، فقال شخص إلا فلانة، ما يقع هذا الاستثناء، لا يصح، فيطلقن كلهن. طيب، هذا هو الشرط الأول. قال: ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، من عدد الطلاق والمطلقات. استثناء النصف فأقل، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء الذي ذكره الأصوليون وهو المذهب عند الحنابلة، هو أن يكون الاستثناء استثناء النصف فأقل. فإذا استثنى أقل من أكثر من النصف، ها، لا يصح هذا الاستثناء، ويقع الكل، ويقع الكل. فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فيقع الثلاث، لأن هذا الاستثناء غير صحيح، لأنه استثنى أكثر من النصف. لكن إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أو أنت طالق اثنتان إلا واحدة، يصح، لأنه لم يتجاوز النصف، لم يتجاوز النصف. أو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق، ها، إلا فلانة وفلانة وفلانة، ذكر ثلاث، أصبحت المطلقة واحدة، هل يصح هذا الاستثناء؟ على المذهب لا يصح، على المذهب لا يصح، فتطلق الأربع كلهن. لكن لو قال أنت أربعتكن يعني طوالق إلا فلانة وفلانة، يعني أو نسائي كلهن طوالق الأربع إلا فلانة وفلانة، استثنى النصف، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أو إلا فلانة، يصح. هذا المذهب خلافا للجمهور، جمهور يصححون أكثر من النصف. وعلى كل حال هو خلاف عند الأصوليين، هو خلاف عند الأصوليين. نعم. ها؟ إيه؟ النصف فأقل. إيه؟ النصف فأقل يصح، أكثر من النصف لا يصح. نعم. لا يلزم النصف، نحن ما قلنا يلزم النصف، النصف فأقل، يعني أن لا يزيد على النصف من عدد المستثنى منه. واضح؟ فإذا كان المستثنى منه أربع فيصح استثناء واحد أو اثنتين، ولا يصح استثناء ثلاث، لأن الثلاث أكثر من النصف. واضح؟ نعم. طيب، قال فأقل من عدد الطلاق أو المطلقات. فإذا استثنى من عدد الطلاق أو من المطلقات صح ذلك، بشرط أن لا يستثني أكثر من النصف. ما الدليل على صحة الاستثناء؟ ها؟ الدليل أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة جاءت بالاستثناء، جاءت بالاستثناء. أولها وأعظمها شهادة التوحيد قائمة على إيش؟ على الاستثناء، لأن القائل يقول لا إله نفي لجميع الآلهة، أي لا يستحق أحد أن يعبد ولا يعبد أحد بحق، هذا لفظ عام. ثم قال إلا الله، استثناء. واضح؟ هذا دل على أن الاستثناء صحيح، على الاستثناء يكون صحيحا وهو مقبول لغة وشرعا. واضح؟ أكرم من في هذه الدار إلا فلان، يصح في لغة العرب مثل هذا الاستثناء. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. نعم. لماذا؟ إذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه استثنى النصف فأقل، لم يزد على النصف، فتقع واحدة لا تقع الطلقتين. نعم. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. نعم. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقعت طلقتان، إنه استثنى من الثلاث واحدة، واستثناء أقل من النصف فيقع فيصح هذا الاستثناء. نعم. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. نعم. وإن استثنى بقلبه يعني بنيته من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. كيف؟ إذا قال نسائي طوالق، نسائي طوالق، إلا واستثنى في بقلبه فلانة ولم يتلفظ به بالنية، فقالوا يصح هذا، يصح. لماذا؟ لأن لفظ نسائي ها هذا عام وقد يراد به الخصوص، فهو يحتمل العموم ويحتمل الخصوص. كيف يحتمل الخصوص؟ لأنه جرى العرف لغة وشرعا استعمال اللفظ العام في الخاص، لما قال الله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم، فهل كل الناس على وجه الأرض؟ مع أنه لفظ الناس هنا لفظ إيش؟ يدل على العموم، لكن هل يدل على كل الناس؟ ها؟ ولما يقول قالت الملائكة، هل كل الملائكة قالوا؟ هذا لفظ عام، لكن يصح استعمال اللفظ العام ها ويراد به بعض أفراد العام وليس كل العام، يصح لغة وشرعا. فهمتم الصورة هذه؟ ها؟ واضحة. فقد يستعمل في لغة العرب اللفظ العام ولا يقصد حقيقة العموم، وإنما يراد به بعض أفراد العام. واضح؟ مثل إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس على وجه الأرض؟ لا، الناس يعني جماعة مخصوصة، هو لفظ عام لكن أريد به الخصوص. وبما أن اللفظ يحتمل عام ويحتمل خاص، ها يحتمله اللفظ، فالنية هنا ها تخصص، يصح أن نستعمل النية في التخصيص، كما قلنا في مسألة طلاق الصريح وطلاق الكناية، الكناية يصح استعمال النية، وفي الصريح لا ينظر للنية لأنه صريح، في الكناية لأن عندنا ألفاظ كلها يحتملها اللفظ، كلها يحتملها اللفظ، معاني يحتملها اللفظ، فتأتي النية لتبين ما المقصود، فتستعمل النية هنا ويصح استعمال النية هنا. تصورتم المسألة؟ فلما يقول نساء طوالق فهنا نسأله في نيته، إذا قال لا أنا نويت فلانة وفلانة واستثنيت فلانة، فيصح هذا، يصح قوله ويقبل قوله، لأن اللفظ يحتمله، لأن اللفظ يحتمله. لكن قال دون عدد الطلقات، دون عدد الطلقات، عدد الطلقات لا يستعمل، لا يقبل فيه استثناء النية. لماذا؟ لأن لفظ العدد صريح، لأن لفظ العدد صريح وهو أقوى من النية، فالنية لا ترفعه، فلا يصح مثل هذا الاستثناء. فإذا قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أنا استثنيت في قلبي واحدة، طلقة واحدة، نقول هذا الاستثناء غير صحيح، لأن اللفظ إيش؟ لفظ عدد الطلقات صريح لا ترفعه النية، لا ترفعه النية، مثل الطلاق الصريح لا ننظر فيه إلى النية. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح. هنا صح قالوا ما لم يذكرهن بالعدد، ما لم يذكرهن بالعدد، فإذا قال نساء طوالق واستثنى بقلبه فلانة صح هذا الاستثناء، صح هذا الاستثناء، واضح؟ لكن لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقلبه واحد نقول لا يكفي هذا، لا يصح مثل هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه ذكر العدد والعدد هنا صريح فلا ترفعه النية، لا يستثنى فيه بالنية، مثل لو قال أنت طالق ثلاثا لا يصح استثناؤه لأن العدد هنا صريح، بخلاف إذا قال نسائي طوالق، فنسائي لفظ عام قد يراد به الخصوص قد يراد به العموم، فتأتي النية لتميز، تأتي النية لتميز هل يراد أراد العموم أو استثنى من العموم. واضح الصورة؟ وأيضا قالوا في قوله واستثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، يعني كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما يستثنى من ذلك ما لو ذكر عدد المطلقات، ذكرهن بالعدد يستثنى من ذلك. واستثنى أيضا من ذلك ها فيما إذا كانت هي التي سألت الطلاق، واحدة منهن سألت الطلاق، فهذه لا يصح استثناؤها لأنها سألت الطلاق، فهذا كأنه جواب على سؤالها، فلا يصح فيه الاستثناء بالقلب بالنية. واضح؟ طيب، إذا تلفظ أي نعم إلا إيش طارق ثلاثا إلا ثنتين، لا قلنا أكثر من النصف ما يقع الاستثناء، ما يصح الاستثناء، تقع الثلاث، نحن قلنا إيش قبل قليل من شروط صحة الاستثناء عند الحنابلة النصف فأقل، إذا زاد على النصف فالاستثناء باطل ويقع كله. واضح؟ نعم. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. هذه الجملة ما الفائدة منها هنا؟ لأنها هو نفس الكلام السابق، هو نفس الكلام السابق، هو أراد بهذا وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، يعني هو إشارة إلى مسألة تذكر في باب الاستثناء، وهو تقدم الاستثناء، تقدم الاستثناء أو تأخره. فهنا قال يعني أصل الكلام أربع كنا طوالق إلا فلانة، لكن هنا قدم الاستثناء فقال أربع كنا إلا فلانة طوالق، واضح؟ فيصح سواء تقدم الاستثناء أو تأخر، كله صحيح، كله صحيح، فلا يضر التأخر والتقدم في الاستثناء. نعم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون الاستثناء متصلا، أن يكون الاستثناء متصلا عادة، عادة أي إذا حصل الانفصال، الانفصال إذا حصل الانفصال فإنه يبطل الاستثناء. والاتصال هنا لما قال عادة أي معناه لا، ما دام الاتصال حاصل لفظا أو حقيقة أو حكما فإنه يعتبر متصل، حقيقة أي باللفظ نساء طوالق إلا فلانة متصل الكلام، وحكما أي في حكم المتصل، في حكم المتصل كأن يقع سكوت يسير أو سعلة أو يعني نحو ذلك، فهذا في حكم المتصل. نعم هو لم ليس متصل حقيقة لكنه في حكم المتصل، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. فإذا قال نسائي طوالق ثم سعل ثم قال إلا فلانة فيصح ذلك، وهذه السعلة التي فصلت في الكلام لا تضر، واضح؟ وكذا السكوت اليسير لأخذ النفس لا يضر، واضح؟ لأن هذا اتصال عادة، يعتبر اتصال في العادة والعرف، فهو في حكم المتصل. لكن إذا حصل انفصال وأمكن الكلام دونه، دونه يعني قبل الاستثناء، يعني بين الاستثناء وبين الكلام، قال نسائي طوالق أو أنت طالق ثلاثا وسكت سكوتا، هذا السكوت يسع للكلام سواء تكلم فيه بكلام آخر ها أو لم يتكلم وإنما فقط مجرد سكوت ثم استثنى، فهذا الاستثناء إيش؟ لا يصح، ويقع الكلام من دون استثناء. فإن قال أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، وإن كان قال نسائي طوالق وقع الطلاق، أو نسائي الأربع طوالق وقع الطلاق عليهن جميعا، ولم يقبل منه الاستثناء، لم يقبل منه الاستثناء، يعني بطل أي بطل الاستثناء ووقع الكلام كله، وقع الكلام كله. إذن الشرط الثالث أن يكون الاستثناء متصل عادة، يعني سواء كان حقيقة أو في حكم المتصل، أو في حكم المتصل، فلا يضر سكوت يسير كأخذ النفس أو سعلة ونحو ذلك، ولكن يضر لو سكت سكوتا يمكن فيه الكلام أو تكلم بكلام آخر غير الاستثناء، واضح؟ مثل لو قال أنت طالق ثلاثا يا مجرمة يا كذا يا كذا إلا واحدة، هذا لا يقبل منه لأن الاستثناء هنا لم يكن متصلا. أو قال أنت طالق ثلاثا وسكت ثم قال إلا واحدة، ندم وقال إلا واحدة مثلا، أو ما ندم، هو أراد الاستثناء لكنه ما استثنى، سكت يتأمل، فيبطل هذا الاستثناء وتقع الثلاث. أو قال نسائي طوالق وسكت أو تكلم بكلام آخر فإنه يبطل الاستثناء وتطلق جميع النساء. فصل بسكوت، سكوت أمكنه فيه الكلام، يمكن فيه الكلام، فإنه يبطل الاستثناء، يبطل الاستثناء. طبعا كل هذه الشروط كما قلنا محل خلاف، كلها محل خلاف، نعم، لكن هذا على المذهب. ولو كان أحسن الله عليك. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، هذا الشرط الرابع. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، لا بد أن يكون نوى الاستثناء. ومحل هذه النية متى؟ إما قبل أن يتلفظ بالاستثناء، أو في أثناء المستثنى منه، قبل أن يتم المستثنى منه، قبل أن ينتهي من التلفظ بالمستثنى منه. واضح؟ فإذا قال نسائي طوالق، هذا هو المستثنى منه. فإذا انتهى من قوله نسائي طوالق ثم بدا له بعد أن انتهى من الكلام، بدا له أن يستثني، فقالوا هنا الاستثناء لا يصلح، لا يصح ولا يفيده بشيء. لماذا؟ لأنه انتهى من المستثنى منه، يعني من الجملة المستثنى منها، من العموم المستثنى منه، انتهى منه ولم يكن نوى الاستثناء، وحضر له الاستثناء بعد انتهاء الكلام. لكن لو كان نواه قبل أن يتلفظ بالطلاق، نواه قبل، أو نواه في أثناء التلفظ قبل أن ينتهي من الجملة، فهنا قالوا يصح. هذا المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. لكن الذي جزم به ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أنه ينفعه الاستثناء ولو نواه بعد انتهاء الكلام من المستثنى منه، ما دام أنه لم ينفصل عنه بفاصل طويل عرفا. وقال شيخ الإسلام إن هذا هو كلام أحمد وقدماء أصحابه، وهذا من حيث المذهب ومن حيث النظر والدليل هو الأصح، فهذا الشرط غير صحيح. فالذي يتوافق مع أصول المذهب والذي دلت عليه النصوص الشرعية أنه لا يلزم أن تكون النية مصاحبة للفظ الاستثناء أو قبله أو سابقة عليه، بل يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد الانتهاء من الكلام. ما الدليل على هذا؟ ها، الدليل كما جاء في الصحيح في قصة داود عليه السلام لما حلف أن يطأ 90 امرأة وتأتي له 90 غلام يجاهد في سبيل الله، ولم يستثني سليمان، نعم أحسن، ولم يستثني، ما استثنى سليمان عليه السلام، ما قال إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني لأدرك حاجته، لأنه ولد له 50 غلام. واضح؟ وأصرح من ذلك الحديث الذي في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما ذكر أن مكة يحرم أخذ خلاها وشوكها وصيدها إلى آخره، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ثم قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهنا الاستثناء جاء بفائدتين أو بثلاث فوائد كلها متعلقة بشروط الاستثناء. أول فائدة أنه لا يكفي أن يكون المستثني غير المتكلم، لا بد أن يكون المتكلم، فلذلك ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقول العباس، ما قال صدق العباس، لاحظ ما قال صدق العباس، وإنما قال إلا الإذخر، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد الشرط الأول ويدفع الشرط، شرط الاتصال الذي ذكروه وشرط النية. شرط الاتصال النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الأشياء وتكلم بكلام ثم استثنى حصل فاصل. فلذلك هذا يبطل قولهم لو انفصل بفاصل يسير أمكن فيه الكلام، بل نقول إنه ما دام أنه لم يحصل انفصال طويل عادة، طويل عادة يعني يتكلم وينتهي الكلام أو ينتهي المجلس أو شيء من ذلك، لكن الانفصال اليسير ولو تكلم فيه بكلام خارج عن المقصود فإنه لا يبطل الاستثناء إذا كان الفاصل يسير عرفا، يسير عرفا لا كما يعني جعلوهم. والأمر الآخر وهو المقصود هنا في مسألة النية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الإذخر، لم يكن نوى الإذخر حتى انتهى من كلامه ثم ذكره العباس فقال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فنفع مثل هذا الاستثناء، نفع مثل هذا الاستثناء، واضح؟ فإذا الاستثناء في مسألة اشتراط النية يعني غير صحيح، أولا لأنه خلاف ما عليه مذهب الإمام أحمد وقدماء أصحابه، هذا مذهب المتأخرين من الحنابلة. والأمر الآخر أنه أن قول أن عدم اشتراط النية يدعمه الدليل والنص الصريح في أن اشتراط النية غير لازم وليس بشرط. فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم بدا له أن يستثني وقال إلا واحدة صح استثناؤه، أو قال نسائي طوالق ولم يكن نوى الاستثناء حتى انتهى من كلامه ثم قال إلا فلانة صح استثناؤه، صح استثناؤه، واضح؟ ولا يلزم أن يكون نواه قبل أو نواه في أثناء الكلام، ما يلزم ذلك. نعم. لا لا، هذه شروط عامة، عامة ليست خاصة بهذا الباب، هذه شروط الاستثناء التي يذكرها الأصوليون في كتب الأصول وغيرها، غير هذا، هناك شروط أخرى غير هذه، لكن هذه التي ذكرها المؤلف هنا وهي التي عليها المذهب. إيه نعم، إيه نعم، واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. هذا الباب فيه مسائل حقيقة، وسيأتي مثيل لها في كتاب الطلاق كثير، هي مسائل افتراضية، وستلاحظون هذا كثيرا في بالأخص في باب تعليق الطلاق، هناك مسائل افتراضية أشبه بمسائل تدريب الذهن في الرياضيات وغيرها، يفرضها أو يفترضها الفقهاء لتنشيط ويعني تدريب طالب العلم عليها في مثل هذه المسائل، وإلا كثير منها قد لا تقع، إنما هي افتراضية، افتراضية فيما لو وقعت كيف يكون الجواب عليها، واضح؟ سيرد علينا مسائل غريبة جدا ستلاحظونها بالأخص في الفصل الذي بعده في باء في تعليق الطلاق، في تعليق الطلاق. قال: إذا قال أنت طالق أمس، قال باب الطلاق في الماضي والمستقبل، لماذا لم يذكر الحاضر؟ لأن الحاضر هو الأصل في الكلام، الإنسان يوقع الطلاق في الحاضر، ما يوقعه في المستقبل ولا في الماضي، أما الماضي فهو خبر وليس إنشاء، وأما المستقبل فهذا تعليق، وسيأتي الكلام على تعليق الطلاق، وأما الحاضر فهو الأصل، فهو الأصل. نعم. فقال إذا قال، ابتدأ الآن في الكلام على الماضي، هو لن يتكلم عن الحاضر لأن الحاضر سبق الكلام عليه، ولن يتكلم على المستقبل لأنه سيأتي الآن الكلام على المستقبل في تعليق الطلاق، في تعليق الطلاق. فهو الآن الكلام على، بدأ بالكلام على الماضي. فإذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، يعني قبل أن أتزوجك، فهل يقع مثل ذلك؟ قال لم يقع إلا إذا نوى وقوعه في الحال، يعني إذا كان قال أنا نويت وقوعه الآن، وإنما ذكرت ذلك من باب المبالغة، يعني إذا قال أنت طالق أمس أو منذ زمن مضى، ها، فهنا لا يقع الطلاق، لأن هذا الخبر إن كان ما وقع فهو كاذب، هو خبر كاذب، فهو شيء عن شيء ماضي، عن شيء مضى، واضح؟ لكن إذا كان قصد به الآن، قال أنا قصدت الطلاق الآن وإنما عبرت بهذا العبارة من باب المبالغة، من باب المبالغة، فهنا يقع. هذا معنى قوله ولم ينوي وقوعه في الحال، يعني في الحاضر، في هذه اللحظة. لكن إذا نوى وقوعه في الحال فهذا يعتبر واقعا، يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن العبارة واللفظ والجملة تحتمل هذا، تحتمل هذا، وهذا محل خلاف، هل تحتمل أو لا تحتمل هو محل خلاف على كل حال عند الفقهاء. لكن على المذهب يرون أن مثل هذه الألفاظ تحتمل، مثل هذه الألفاظ تحتمل. فإذا نوى قصد بهذا الكلام أن هذا الطلاق واقع الآن وإنما عبر بهذه العبارات التي تدل على الماضي من باب المبالغة فإنه يقع، وإن لم يقصد الطلاق في الحال فإن هذا لا يقع، إن هذا لا يقع. أما قوله أمسي أنت طالق بالأمس، هذا لا يقع لأنه في الزمن الماضي، وهذا خبر، هذا خبر في زمن مضى، ليس إنشاء لشيء حاضر الآن. وإن أما قول قبل أن أنكحك، فإن كان قبل نكاحها، ها، إن كان قبل نكاحها فهذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنه وقع في غير محله، وقع على امرأة ليست لا تحل له، فكيف يقع عليها طلاقه؟ واضح؟ وأما بالأمس فقلنا هو خبر، إن كان كاذبا فيه، ها، فهذا لا يقع، لا يقع. وإن كان صادقا، واضح، فهذا بحسب الخبر، بحسب إن كان أوقعه بالفعل أمس، قال أنت طالق أمس يعني أنا طلقتك أمس، فإن كان صادقا فهي طالق، وإن كان الآن أنشأ الطلاق فهذا لا يقع، لأن هذا يعتبر خبر وليس إنشاء، لأنه لا يصح الإنشاء في شيء ماضي، الماضي ها يعتبر خبر وليس إنشاء. فإن كان يخبر عن شيء وقع منه بالأمس وكان صادقا فيه فهو طلاق، لكن ليس طلاق بسبب اللفظ الآن، وإنما بسبب إيش؟ ما وقع بالأمس. واضح؟ فهمتم الصورة؟ يعني إذا قال أنت طالق أمس وقصده أني طلقتك بالأمس، فهي طلقت بالطلاق الذي وقع بالأمس لا باللفظ الذي وقع الآن. وإن كان ما طلق بالأمس وإنما قصده أنت طالق أمس، يريد أن يوقع الطلاق في الأمس، هذا لا يقع، لأن الإنشاء لا يقع إلا في الحاضر، لا يقع في الماضي، الماضي خبر. واضح؟ فإن كان طلق بالأمس حقيقة فيقع الطلاق، وإن لم يكن طلق فهذا خبر كاذب، هذا خبر كاذب وهو لغو لا قيمة له، لا يقع به الطلاق. لكن إن قصد الطلاق الآن، قال أنا نويت بهذه العبارة الطلاق الآن، وإنما عبرت بقولي أنت طالق أمس من باب المبالغة في إيقاع الطلاق، واضح؟ أو قوله قبل أن أنكحك، قصده الطلاق الآن ولكن من باب إيش؟ المبالغة، أنك ما تستحقي أن تكوني زوجة، أنا مطلقك من قبل أن أنكحك، واضح؟ فإذا قصد بذلك المبالغة وإنما نوى الطلاق الآن فيقع الطلاق. ولكن إذا كان يقصد حقيقة هذه الألفاظ ولم ينوي الطلاق في الحال فإن هذا الطلاق لا يقع، لأن الطلاق لا يقع بالأمس ولا يقع على امرأة لم ينكحها. واضح الصورة؟ طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.